إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما منكم أن تفشلا والله وليهما منكم أن تفشلا والله وليهما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزلين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزلين من الملائكة منزلين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى بلى بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مسومين من الملائكة مسومين ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مسومين ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين